افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا طريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا

ثم اهتدى صدق الله العظيم.